صمومكم وأفكاركم. على سبيل المثال، ولعلكم تشاورونني ما سأقول، وأتكلمها بلغة البرمجية، عندما تريد التحكير على موقع أو صفحة ما، تضغط زخما من المعلومة يعجز عن استيعاب هذا الموقع، فماذا يحصل له؟ يطلق. إذا الجماعات المبتدئة أصحاب الأفكار العدوانية وجدت فراغا في المجتمع المسلم، إما فراغا حضاريا، إما فراغا اجتماعيا أو اقتصاديا أو أخلاقيا أو الكل، فوجدت ذلك حيزا مناسبا لأن تضغط ما تريد ضغطه في هذا المجال. وأنا هنا أحببنا أن نقوم بمواجهة هذه الأفكار دون مواجهة أهلها. مواجهة الفكر أو مواجهة اليد لا نحتاج إليه، وأسأل الله أن يكون جميعا. وعليه قام مركزنا بعقد مؤتمرين، كان الأول في عمان وكان بعنوان حكم امتلاك أسلحة الدمار الشامل للأفراد والجماعات، أي خارج نطاق الدولة النظامية أو الدولة القانونية. ما حكمه؟ كانت هذه الندوة وكانت التوصيات عدم جواز امتلاكه، وكان بعض الحاضرين من الفقهاء بأنه لا يجوز امتلاكه أساسا لا للدولة النظامية ولا لغيرها. ثم فكرت في عنوان آخر للمؤتمر الذي ولي ذلك المؤتمر وكان في كردستان، وكان الاعتبارات قد ذكرتها وموجود على موقع الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم الشافعي. فاخترت عنوان مفهوم الأمة، فالانقلاب من الثوابت وضخمة المتغيرات. مفهوم الأمة الخاضع لقانون حزب أو جماعة أو مذهب، أما لو خاضع لقانون رباني قائم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الذي تقرر، بل هو المتقابل في مسلم يعني المسلمين. وأما الانطلاق من الثوابت، فثوابتنا كثيرة من الصلاة والتوحيد والصوم والزكاة والبر والجهاد وأشياء كثيرة جدا، والرحمة في المتغيرات، وأعني بها الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، وحق مجالها أن تكون الرحمة لا يكون التشدد والتقابل على مسائل فروعية لا ينبغي أن يكون حجزها أخذ أفقا كبيرا بهذا الحجم الذي يرى. والحمد لله كان صداها أيضا كبيرا جدا. صدى المؤتمر الندوة الأولى كان أكبر من حيث المنظمات العالمية، منظمة المحاربة ومواجهة امتلاك النووي والابتداء في إيطاليا وغيرها. والحمد لله. وأما الثاني كان صداها على مستوى الوطن المحيط على الأقل بالأردن في العراق ومصر وسوريا وغيرها، كان صداها أكبر بحيث بقي إعلاميا أكبر مما بقي في المدرسة. المهم أننا هذا منهجنا الذي يسعى إلى بحث والتشاور والتحاور مع إخواننا من طلبة العلم أو المشايخ والفقهاء على مستوى الوطن العربي بل وعلى مستوى العالم، فإن لنا تواصلا مع مشايخ العرب، نعم في الوطن الإسلامي وفي العرب وفي الوطن الإسلامي، هذا من أجل محاصرة هذا المد الخطير. لماذا كان المد خطيرا؟ أعني مد الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه ما لم يحذر من غيره إلا الدجال. ولو عرفنا أن الخوارج سيذهبون مع الدجال في رداء أهل الإسلام لدفع عنا وذهب عنا السرار، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم واسمه البخاري، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن كثير، قال: لا يزال الخوارج يخرجون فيكم حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. لن يقاتل مع المسلمين أهل السنة، وإنما سيقاتل مع الدجال جهنم الله تبارك وتعالى.

ولم يقم المسلمون بالجهاد فليس معنى ذلك ان ذلك الغاء للجهاد في سبيل الله، لان الحكم الذي من الله لا يمكن ان يلغى قط، وانما قد يؤجل قد يؤخر قد لا يعمل به في فتره من الفترات. نفس القضيه الاحكام التكليفيه، ومعنى هذا ان قضيه الاحكام المصلحيه قائمه على اعتبار القدره والتمكن. لان المصلي الاصل فيه ان يصلي قائما، فان عجز صلى قائما، فان عجز صلى منكر على ظهره، باتفاق الائمه كما قلنا على اعتبار القدره في كل الاحكام التكليفيه. فقه الموازنه مصالح ومفاسد، وانتم تعرفون القواعد الكثيره التي ان شاء الله لعل الحديث ياتي عنها. مصلح قد تعارض مصلحه، ينظر بين المصلحتين اكبر واعظم، وتقدم وتترك الصوره. فمن ترك الصوره مع العجز عن تحقيقها ليس ذلك لشيء من دين الله. مصلحه ومفسده، المفسده اكبر من المصلحه، تركت المصلحه لا تدفع المفسدة. فمن ترك المصلحة وقع في مفسدة صغرى تدفع بها المفسدة الكبرى ليس مخالفا لدين الله تبارك وتعالى. إذا فلا بد من القدرة على الموازنة، ولا يقدر عليها إلا فقيه. أما سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان فلا يمكن لهم أن يقدروا على تقدير المصالح والمفاسد. وقصدي بسفهاء الاحلام وحدثاء الاسنان لا يستثني بعض الكبراء احيانا، اذا تكلم في مساله ليس خبيرا فيها. انا قد اكون فقيها لكنني لست خبيرا في السياسه والعسكريه، فاذا سئلت عن امر عسكري سياسي انا لا احسنه لا يجوز لي ان اتكلم فيه، وإنما الذين يتكلمون في مثل هذه القضايا فقهاء العسكرية وفقهاء السياسة. ولذلك تكلم ببعض ما يسمى الأمر الطبيعي العربي، وأنا أسميه خليفا ويوجد نظر بها، تكلم بعض الأكابر في بعض الأحداث فلم يوافقوا ولم يخالفوا الصلاة. لماذا؟ لأنهم في حقيقة أمرهم لا يعرفون فقه الواقع، فنتج عن ذلك عدم القدرة على تفهيم المواصلات. أيضا في عندنا شيء اسمه فقه الأولويات، وهو فرع عن فقه المواصلات. ما الذي يقدم هذا؟ هل تقدم أو يقدم جهاد الدعوة والكلمة؟ أم يقدم جهاد النفقة؟ أم يقدم جهاد السيف؟ هل يقدم دعوة أهل الكفر وترك المسلمين حتى تتلقفهم ألسنة المبتدعة والمكفرة، أم نؤخر دعوة أهل الكفر ونهتم بدعوة المسلمين أخلاقيا وعلميا وغير ذلك حتى ينجو من براثن الحاقدين والمجرمين الذين يريدون الفتك بها؟ هذا أيضا من فقه الأولويات. هل توجه الدعوة للشباب ونبض الطرف عن غيره؟ هل توجه الدعوة للرجال ونبض الطرف عن غيره؟ كل هذا من فقه الأولويات. هل نهتم بتخريج الحديث ومقدمات العقيدة ونترك حاجة الأمة يوما وليلة من الفقه الإسلامي؟ هذه اسمها فقه أولويات. هل نتوجه إلى بعض الأمة حتى تبكي ونترك أحكام الحلال والحرام، أم نتوجه إلى الحلال والحرام ثم بعد ذلك؟ هذه كلها من فقه الأولويات. فقه التغيير، ما يعني فقه التغيير؟ تغيير الشر إلى خير، والباطل إلى حق، والظلم إلى عدل، والدون إلى رفعة. لكن هذا له وسائل، وأنتم تعلمون أن الوسائل لها حسن المقاصد. هل قضية التغيير المنشود يبدأ برأس الهرم على مبدأ حزب التحرير والخوارج وبعض فئات يزعمون أنهم سلفيون وبعض فئات الإخوان المسلمين؟ هل هو أم أنه يبدأ من الطرحية العريضة وينتقل إلى رأس الهرم فيما بعد؟ هل نهتم فقط بتغيير الخارج أم نهتم بتغيير ما بالأنفس؟ إن الله لا يغير ما بقومه أي في خارجه وظاهره حتى يغير ما بأنفسه. وإذا قال بعض مشايخنا قال إذا رأيتم الأمة لم يتغير ظاهرها فاعلموا أن ما بالأنفس ذات لم يتغير. هذا صحيح. هل التغيير المشهود مجرد ظواهر دون جواهر المخاطر؟ لا بد أن يكون لنا دراية بأفكار الله، وهي التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل فيما بعد. طيب، أتمنى أن إذا كان هناك بعض إخواننا يعني يحب أن يداخل بمداخلة، أن يوجه لنا كلمة صحيحة ثانية، يلاحظ علينا ملاحظة ليس من معنا. فأترك المجال لبعض الإخوة إن شاء الله أن يتكلموا، خصوصا من تلس الأول. تفضل يا استاذ، كان لديك شيء تنفعنا به يعني على الرحمه والسعه. اي انسان يحب يتكلم لا مانع. يحب ان يستشعر يستوضح لا مانع. ملاحظه مداخله ايضا لا مانع. والا نتابع. تفضل. الوضوء حول الفقه الواقع. شلون الواقع؟ لازم نعرف الواقع اللي احنا نعيشه في مثلا البلد او في المحافظه او في الدوله. نعم. توضيح على النقطه الاولى. فقه الواقع لماذا نريد ان نتعرف عليه كذا؟ لانك تريد ان تصدر حكما معينا. انا اتيت بمثال يعني يقرب هذا الحكم. من المعلوم ان الرجل اذا اراد ان يتزوج مين مش متزوج؟ انتم متزوجين؟ اعانكم الله، اعانكم الله على هذه الضيقه عن الزوجات. لكن في رجل ذكي ما شاء الله اتى لزوجته معه، الله يكفر له. لا بد ان تؤدي لك، لا بد ان تنهار شيء. المهر انت رجل كردي والذي اتصل بك من مصر قال لك انا اريد ان اقدم مهر للمراه فماذا يلزمها؟ تقول له على نظام بلدك لا يلزمها شيء. انت المطلوب منك المهر فقط. ايش نقول له؟ ايش حكمت له هذا الشيء مثلا؟ فتقول غير صحيح يا بابا. لماذا؟ لان عرف اهل مصر يخالف ما عندكم في كرد كردستان، فان المراه تقدم شيئا من المهر. إذا من أين جاء خطأ الفتوى؟ من عدم معرفة الواقع القائم على العرف. جيد، الأمر عرفي. قد يكون هناك أمر مصلحي. جاء رجل سعودي إلى الأردن أو ذهب إلى ليبيا أو الجزائر فأعطى واحدة جزائرية 100 دولار وقال له فك هذه. أو العكس، الليبي أو الجزائري أعطى 100 دولار للسعودي وقال فك هذه، فأعطاه 90 دولار مفكوكا. يأتي الليبي أو الجزائري يقول لك يا شيخ هذا ربا لا يجوز. ولكن قال هو ربا، هذا ليس من الربا بشيء. الجزائري أو الليبي حكم على ما هو مذهب أهل بلده المالكية وغيرهم مثلا. لكن هذا السعودي حكم على السعودية أن لما الفضل إلى الصرف يجوز فيه تبادل. جيد، من أين جاء خطأ الليبي أو الجزائري في نظر السعودي؟ من أنه أراد أن يحكم بواقعه على واقع من؟ أخاه السعودي. ونأتي إلى القضية الأخطر. الآن لو جئنا على أن الواقع حقيقي. قضية ليبيا في الخروج وقضية سوريا لا نريد غيرها. بعض الناس سمع وتلقى بكلام انه ارض ليبيا ارض جهاد، وهذا ما كنت قد افتيت به بوجود الشوكة الحقيقية والجيش المنظم العسكري وهو الدعم الحقيقي اللوجستي يسمونه من خارج ليبيا. ولما قامت احداث سوريا سمع رجل اهل العلم يقولون ليبيا ارض جهاد. فشاف الثورة قائمة وقائمون بها أصحاب الرحال، فظن الحالة الحالة، فأراد أن يطبق الحكم على الحكم، فقال السعودي أيضا أخرج أبو جهاد وجاهدوا، ولم ينظر إلى الجيش المنظم ولا العسكرية ولا القوة ولا الدعم المادي أو الدعم السياسي أو الدعم العسكري، لم ينظر إلى مثل هذا. نقول جدلا قياس ليبيا، قياس سوريا على ليبيا قياس خطأ، يدل على أن الذي حكم على الجهتين بحكم واحد لا يعرف واقع هذه البلد ولا يعرف واقع هذه البلد، لا يعرف واقع الخروج في ليبيا ولا يعرف واقع الخروج في سوريا، هنا يخطئ هذا الحال. واضح يا سيدي الكريم؟ هذا هو الواقع الذي نريد أن نتعلمه حتى نصل إلى حكم صحيح. ولا يجوز لواحد إذا مارس الجهاد يوما في أفغانستان أن يكون أرض سعودية أو أفغانستان، فيخرج على الشعب السعودي فيقتل في الخارج 30 ضابطا مسلما بحجة أنهم هؤلاء يتبعون الحاكم كافر، هؤلاء أصحاب مثل الحاكم، فظن جهاد السعوديين كجهاد الشيوعيين في أفغانستان. هذا المقصود بالكلام. فقه السياسة الشرعية ليس حقيقيا وليس الناس حقيقيا وليس متسببا بل هو وسط. أنتم تعرفوا أن الفقه الإسلامي من حيث القياس كم نوع؟ الآن إذن لا بد من الفكرة. الفقه الإسلامي من حيث القياس إلى كم نوع من القسم؟ يا سلام احكي اي شيء الى قسمين الى ثلاثة الى خمسة، المهم ان تكفي. السؤال مرة أخرى، فقه الإسلام، فقه الأئمة المسلمين من حيث القياس، القائم القياس وغير القائم القياس، كم قسم من القسم؟ قسمين غيره ثلاثة غيره بعضهم عنده قسم واحد وبعضهم عنده قسمين. جيد، أحد المحب أن يتكلم؟ طيب لقاء ثلاثة إيش هم ولقاء اثنين إيش هم؟ الأول من ينفي القياس والثاني من يثبت القياس، والثالث هم ثلاثة كما قال الشيخ. فهم الثالث قال ومن أثبت القياس انقسم إلى قسمين، من يقيس على ما قطع فيه بنفي الفارق وعلى ما كانت علته منصوصة، والثاني يقول لك لا أقيس حتى لو كانت منصوصة أو كانت علته مستمرة، من ينفي القياس بحق الظاهر. جيد، من يثبت نوعا من القياس أو ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص على علته مجموعة من الظاهرية يقال منه لا لا من هذا الظاهر، وهذا غير الشوكاني رحمة الله عليه. والقسم الثالث من يقيس العلة المستمرة والعلة المنصوصة على حد سواء مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. من باب الطواقم خرج علينا بعض المتسبين من العلم الذين يقولون بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي على غير عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، خرج عندنا نوع رابع في القياس أو من القياسيين، من مرضى ظاهري ومرضى نص على نص ومرضى قياس بحت، وهذا يدل على عدم تمكنه من معرفة مدارس الأئمة رحمة الله عليهم. نفس القضية السياسة الشرعية، يعني من حد الظاهري كان جانبا على النص، ومن صور جمهوره قال لا يجوز البول مباشرة في الماء الظاهري، لكن إن بال الظلم في قارورة وسكب الماء الظاهري فلا شيء عليه. ليش يا ابن حزم؟ قال يا ابن بني عمرو البوع مباشرة، هذا مش مباشرة، هذا جمهور على النص رحمة الله عليه. وأيضا ليس متسيما. إيش معنى ليس حقيقيا في السياسة الشرعية؟ أي أن السياسة الشرعية لا يقال إنها تقوم على النص الشرعي ويطبق من غير معرفة واقع، هذا خطأ في قرنين السيد، وليس متسيبا. وأيضا لا يقال بهدر المصالح المعتبرة شرعا، وإنما ينظر إلى المصالح التي يقدرها بعض الناس سياسيا، ولو خرج عن إطار الشريعة أيضا هذا لا يقبل، بل نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسوف يأتي مزيد بيان إن شاء الله. الفقه الإسلامي شمولي. طيب، ينتج سؤال هل الحكم من الفروع ام من الاصول؟ يعني الحاكميه او الولايه. تفضل، لازم تصير مشاركه في نعم الجو. الامام او الحكم او الحاكميه عند اهل السنه والجماعه، هل هي من الاصول الدينيه ام من الفروع الدينيه؟ تفضل. الأصول هي الثوابت الكلية الشرع كالعقيدة والحكم. هي من الأصول والثوابت الشرعية عند أهل السنة والجماعة. الشيخ يقول هي من الأصول والثوابت عند أهل السنة والجماعة. جيد، غير إخواننا أي شيء قل، يعني لست ملزما بشيء ولو كان غير صواب. موضوع الإمام ليس من أصول العقيدة، موضوع الإمام ليس من أصول الدين، أدخلت في كتب العقيدة، أدخلت في كتب العقيدة كرد على الجواب الباطلة. أحسنت، والشيخ أحسن، وأنت أصبت والشيخ أصاب، وكيف؟ أما في أصل الحكم فالحاكمية أو الحكم أو الإمام أو الولاية السياسية، ولاية السياسة الشرعية هي من فروع الدين ومن الأحكام التكليفية، ولذلك يقال فيها مصيب ومخطئ، مأجور وآدم، ولو كانت من أصول الدين لقيل فيها كافر ومسلم. جيد؟ إذا من البداية يجب أن نفهم أن قضية الحكم بما أنزل الله على شيخ التفصيل قد يأتي ليس كفرا. الحكم بغير ما انزل الله ليس كفرا، السبب ان مرد الحكم الى الفروع التكليفيه التي يقال فيها مصيب، مغتص، هاجر، ماجور، والتي لا يقال فيها مؤمن او كافر. طب لماذا ذكرت؟ احفظ بس مرجعك. لماذا ذكرت في بعض متون العقيده الاسلاميه؟ قالوا كما ذكر الناس على الخفين. ذكروا طهر قال ما رأى النص على الخفين. ليش ما ذكروا؟ قال مخالفة للواقفة لأنهم لا يرون النص على الخفين، وهناك أيضا مخالفة للواقفة لأنهم يرون الإمامة الركن السادس من أركان الدين الإسلامي، وعليه من لم يكن بولاية الفقيه فهو أو بولاية الإمام فهو كافر. إحنا لا عندنا هذا الشيء. جيد يا إخوان. قضية الحاكمية أرجع إليها بعد مداخلة الأخ، يا ريت نسمع الواحد اللي يتكلم نسمع اسمه عشان نحفظ الأسامي فيما بعد. نعم؟ نور الدين. نور الدين. الله يبارك فيك. طيب، ما هو أو ما هي مداخلته؟ بسم الله، ونحن نقول أن الحاكمية من الفروع، هل يمكن وهي من الضروري من الفروع، لكن الضرورية بما ينبني عليه من المصالح ومن تحقيق مصالح الأمة. جيد، أنت تريد أن تسأل. بارك الله فيك، إن شاء الله سأجيب. الآن إحنا قلنا أن الشيخ باسم الله هواري. هواري، طيب، الشيخ هواري قال هي من أصول الدين، وقلت أنا نعم. طب متى تكون من أصول الدين؟ إذا أردنا بها صفة الله، لأنه صفات الأصول الدين. إذا فإذا قصدنا بالحاكمية صفة الله فهي من أصول الدين، وإذا أردنا أو قصدنا بها صفة المكلف فهي من فروع الدين. هيك بنجمع بين القولين. الآن سؤال الشيخ نور الدين مرة أخرى لو سمحت. أعد السؤال. نعم. جميل. جميل. الشيخ يقول انه يمكن او هل يمكن اعتبار او حكم من اصول الدين على اعتبار انها من الضروريه لانها يحفظ بها كثير من مصالح الاسلام والمسلمين؟ قد يقال، لكن الراجح عند جماهير اهل العلم ان الحكومه الاسلاميه من الحاجيات وليست من الضروريات. وابن تيميه رحمه الله عليه فصل كثيرا في هذا الموضوع واثبت انها ليست من الضروري، لان الضروري ما يمكن من خلاله ان نناظر به على بقاء واستمرار الضرورات الخمس المعروفه، ولا معنى لقاء هذه الضرورات الخمس الا الله. طيب، طبعا نعرفكم بأخيرا المهندس الجيولوجي عدنان الصوص، والذي سوف يكون لكم معه لقاء مفتوح باذن الله. نعم. الاسم احمد محمد. احمد. هي في مسائل خاصة في الواقع السياسي كثيرا ما يصير فيها خلط بين المفاهيم، لكن لو قلنا جعلنا رابط بين مسائل في تقسيم شيخ الاسلام الى في مسائل علمية ومسائل عملية، هذا يسهل على الدرجة كثيرا من المسائل العلمية بحيث تكون مسائل الاعتقاد للبحث، أو من المسائل العملية التي يترتب عليها عمل، فتكون من المسائل سؤال كبت عليه تصرف، فهذه أسهل في النظر إذا أردت أن تنظر هل هي مسألة علمية بحتة؟ لأن كل مسألة عملية ترتب عليها اعتقاد، وهي إما حلال وإما حرام، واجب مكروه مباح، ولكن هل هي من المسائل العلمية التي لا ينبني عليها عمل بذاتها؟ يعني انما من لوازم العمل، ام هي مساله في الاصل عمليه ويترتب عليها اعتقاد؟ هنا تسهل عليك ان تعرف هل هي من مسائل الاصول او الفروع، يعني على التقسيم الشائع. نعم. فاذا عرفت انها من المسائل العلميه او المسائل العمليه. جميل، جزاك الله خيرا. وقلنا شيخ الاسلام قسم المسائل العلميه والعمليه. انا ايضا اقول شيخ الاسلام قسم المسائل العلميه الى قسمين. القسم الاول من الاصول والقسم الثاني من الفروع، حتى المسائل العلميه فيها اصول وفيها فروع. ولو اردت دقه كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه كما ذكر على ما اذكر في كتاب النبوات وفي غيره، ان اصول الديانه ثلاث فقط، وهي المعاني التي لا يمكن التاول فيها، او الاطار التي لا يمكن التاول فيها. فالاول الوهيه الله، والثاني نبوة رسول الله، والثالث البعث بعد الموت. ولهذا كانت هذه سلسلة قضايا أخطر إشكالية واجهة المجتمع الكافر. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، فإذا متنا وكنا ترابا لئن رجعنا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم تكفير من تأول ما يمكن تأوله من الأصول كالصفات، لا يكفر تأويلها مع ما هي من الأصول، لكن التأول فضلا عن الأصول. لا يكفر من تأول أن الجن ميكروبات المرض في البدن، لا يكفر، لأن ثمة فرقا بين المنكر وبين المؤمن المتأول. المنكر خرج عن دينه لكل أكلات الجن كامل، جيد، لكن من قال هناك جن لكنه الشيء الفلاني كان يكفر، لا يعني انه لا يخطئ، لا يعني انه يؤثر، لا يعني هذا، لكن ثم فرق بين هذا وهذا. ومن هنا نقول حتى في المسائل العلميه هناك اصول فهناك فروع، لكن ملاحظتك دقيقه وجيده. تفضل. هل يمكن الانتظار هل يمكن اعتبار الحكم من الثوابت والاصول من ناحيه وجود حكم الامه بالشريعه الاسلاميه؟ لا يتقارب ويقول يعني يجوز حكم الامه بغير الشريعه الاسلاميه، هل يمكن اعتبار هذا يعني من ذوات الاصول من جهه حكم المجمع عليه عند اصل هذا السؤال والجماعه عن هذا السؤال الاول؟ السؤال ذات كذلك، هل يمكن أن يقال قضية عدم تكفير المتأول؟ هل يمكن تقسيم التأويل إلى تأويل مقبول؟ يعني من جهة الورع عربية، من جهة المصرية، تأويل غير مقبول؟ نعم. لا يوجد له بصورة الورع عربية المصرية، يعني بارك الله بشكرا جزيلا. السؤال الأول، لا شك أن كل ما ثبت بأصل الشرع ولو دقق هو من الثبات بهذا المعنى، فمثلا الحكم ثبت بأصول قاطعة أنه وجه بهذا المعنى هو من الثبات، لكن بحثنا فيما هو أكبر من ذلك، هل هو في الثوابت الكردية التي يكفر كاربها جاهلها منكرها؟ هنا البحث، لكن مجرد أنها من الثوابت أو ليست من الثوابت، يعني من الدين أم أنها ليست ثابتة بالدين أو بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا هذا المعنى وأقرب إلى معنى اللغة، فطبعا كل شيء ثابت في الكتاب والسنة من الثوابت اللغة، لكن ليس هذا الموضع بحثنا. أما قضية التأول، فالتأول أو التأويل لا بد في التأويل المستسر أن يكون له وجه لغة في اللغة، فإن لم يكن له وجه في اللغة فلا بد أن يكون له وجه في عرف الفقهاء، فإن لم يكن له وجه في عرف الفقهاء فهو إما سفسطة وإما هوى للناس، ومع هذا وهذا يصعب أن يكفر المتأول ولو كان صاحب هوى، إلا أن يظهر من كلامه أو عمله شيء يدل على جهود فعندها يكفر، لكن يبقى ضمن دائرة القضاء والذكر والعياذ بالله. أحسن جزاك الله. عندنا نسأل المحققين، أخذنا شرح طويل عندنا بعض الأشياء كثيرة. نسأل المحققين، وباختصار شديد، إذا أردنا وصف الله فهي الأصول، وإذا أردنا وصف المكلف فهي المشروع، فلا يجوز لأحد أن يركز على عامة المجتمع المسلم بأن يقع الخلط بين إعطاء صفة الله لصفة المخلوق والمكلف، فلا يصح أن نقول من حكم لغير الله فقد كفر لأن الله أراد الحكم، هذا خطأ، لأننا نقول قد حكم الله ببر الوالدين وهذا أراد خلاف ببر الوالدين، فهل في هذا يخالف حاكمية الله التي هي صفة من صفاته أم يخالف حاكمية الله التي هي صفة المخلوق الراجعة إلى كونه محلا للأمر والنهي؟ لا، رجعة ثانية، ولهذا لا يكفر من ترك الحاكمية لأنه لا ينكر حاكمية الله، يعني لا ينكر أن الله مصدر الحكم الشرعي، ولكنه أبطل حكم الله، والمبطل لا يكفر، فإن الزاني حينما زنى أبطل العفة التي أرادها الله، والعاق عندما عقى أبطل البر الذي أراده الله، وهو غير الصائم الذي ترك الصيام أبطل الصيام الذي أراده الله، وليس واحد من هؤلاء مكفر، فكيف يقال بذلك التكييف الذي يساوي كل هذه القضايا؟ يقال عنه مكفر من تلك الشبهة التي جاءتنا من الخوارج وساقها علينا حزب التحرير وتلقاها بعض المنتسبين إلى الجماعات الأخرى من السلفية والإخوان وغيرها، فأرادوا أن يقولوا إن الحاكمية النوع الرابع من أنواع التوحيد عند أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ، خطأ معنا. السياسة تقوم على أصلين، الرجوع إلى الأصول الشرعية لكتب الفقهاء، ثم معايشة الواقع المعاصر. تكلمنا عن هذا، أن مصدر التكاليف كلها الله، لكن كيف يطبق التكليف إذا كان حكما مصلحيا؟ يرجع إلى الخبراء الذين يريدون، ولذلك قضية العوض قضية مصلحية، نقول لماذا الشرع؟ أمره مصلحي، نقول نعم، المرأة في السعودية ما تلبس، وفي كردستان ما لباس المرأة تلك العباءة، ما لباس المرأة في الجزائر والأردن ذلك اللباس الطويل الذي نحن نسميه الجلباب، عباءة جلباب، ما لباس المرأة في باكستان وأفغانستان القميص والسلوار الواسع والقميص الطويل، وكله لباس شرعي، لكن عرف الناس هنا المسألة لباس الرجل عن باكستان، وفي السعودية ليس ذلك لباس، وفي الأردن ليس ذلك لباس. إذن فالمقصود تحقيق المصلحة، المصلحة الشرعية هي ستر العورة، لكن كيف ولما يكون فلا راجع إلى عادة الناس. وهذا نص ابن القيم رحمة الله عليه بجانب معه، وهذا هو ضابط لباس الشهرة. ضابط لباس الشهرة أن تلبس لباسا يخالف عرف لباس أهل البلد، لأنه تشتهر به. السياسة تكلمنا قلنا قانون كلي يحكم تصرفات الراعي وضعية ضمن قواعد المصالح والمفاسد المعتبرة شرعا. ايش قلنا المعتبرة شرعا؟ لأن عندنا مصالح والمفاسد قد لا يكون لها رابط شرعي، قد تكون خارج عن باب الشرع أحيانا من الآن في توسع إن شاء الله. طيب، معنى الانطلاق من الشرع السياسة غير قانوني. عند شيء اسمه كلي وهي أصول الشرع عامة، وجزئي وهي الحوادث ضمن المصالح والمفاسد. أنتم تعلمون أنه النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحدود في بعض الأشياء، وأقام القصاص في بعض الآخر، وعزر في أشياء أخرى. الصحابة رضي الله عنهم كذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، كل منهما خالف على رأي الشيخ هواري، خالف في ثابت من الثوابت، بل هو ثابت الجميل ثابت الدين. عمر رضي الله عنه لم يعطف أن لا يقولوا، السبب أنهم لم يعودوا محلا للعطاء. السبب أن علة العطاء قلت عطاء